وهو احتقان الدم في جوفها ولحمها المضر بآكلها. فكثيرا ما تموت بعلة تكون سببا لهلاكها فتضر بالآكل. ويستثنى من ذلك ميتة الجراد والسمك فإنه حلال. قال: والدم أي المسفوح كما قيد في الآية الأخرى. الآية الأخرى المذكورة في سورة الأنعام: إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. وكذلك أحل لنا دمان وهما الكبد والطحال. قال: ولحم الخنزير وذلك شامل لجميع أجزائه، وإنما نص الله عليه من بين سائر الخبائث من السباع لأن طائفة من أهل الكتاب من النصارى يزعمون أن الله أحله لهم، أي فلا تغتروا بهم، بل هو محرم من جملة الخبائث. ولذلك حينما ينزل عيسى عليه السلام آخر الزمان فإنه يقتل الخنزير ليبين لهؤلاء أنه لم يحله لهم عليه الصلاة والسلام. قال: وما أهل لغير الله به، أي ذكر عليه اسم غير الله تعالى من الأصنام والأولياء والكواكب وغير ذلك من المخلوقين. فكما أن ذكر الله تعالى يطيب الذبيحة، فذكر اسم غيره عليها يفيدها خبثا معنويا لأنه شرك بالله تعالى. قال: والمنخنقة أي الميتة بخنق بيد أو حبل أو إدخالها رأسها بشيء ضيق فتعجز عن إخراجه حتى تموت. قال: والموقوذة أي الميتة بسبب الضرب بعصا أو حصى أو خشبة أو هدم شيء عليها بقصد أو بغير قصد. والمتردية والنطيحة. قال: والمتردية أي الساقطة، والمتردية أي الساقطة من علو كجبل أو جدار أو سطح ونحوه فتموت بذلك. قال: والنطيحة وهي التي تنطحها غيرها فتموت، لها المنطوحة يعني. وما أكل السبع من ذئب أو أسد أو نمر أو من الطيور التي تفترس الصيود فإنها إذا ماتت بسبب أكل السبع فإنها لا تحل. وقوله: إلا ما ذكيتم، راجع لهذه المسائل من منخنقة وموقوذة ومتردية ونطيحة وأكيلة سبع، إذا ذكيت وفيها حياة مستقرة لتتحقق الزكاة فيها. يعني إن المذكي يستطيع أن يلحق هذه المتردية أو الموقوذة أو النطيحة، يلحقها وهي فيها حياة مستقرة فيزكيها زكاة شرعية، يعني يذبحها ذبح شرعي. في هذه الحالة تكون حلال لأن روحها أهرقت إنما بسبب الزكاة الشرعية، ليس بسبب الخنق ولا التردي ولا غير ذلك. قال: وبعضهم لم يعتبر فيها إلا وجود الحياة، فإذا زكاها وفيها حياة حلت ولو كانت مبانة الحشوة، وهو ظاهر الآية الكريمة. قال: وأن تستقسموا بالأزلام، أي وحرم عليكم الاستقسام بالأزلام. ومعنى الاستقسام طلب ما يقسم لكم ويقدر بها، وهي قداح ثلاثة كانت تستعمل في الجاهلية، مكتوب على أحدها افعل وعلى الثاني لا تفعل والثالث غفل لا كتابة فيه. فإذا هم أحدهم بسفر أو عرس أو نحوهما أجال تلك القداح المتساوية في الجرم ثم أخرج واحدا منها، يعني كأنه بيحطها في حاجة ويلخبطها، ثم أخرج واحدا منها، فإن خرج المكتوب عليه افعل مضى في أمره، وإن ظهر المكتوب عليه لا تفعل لم يفعل ولم يمض في شأنه، وإن ظهر الآخر الذي لا شيء عليه أعادها حتى يخرج أحد القدحين فيعمل به، فحرمه الله عليهم الذي فيه هذه الصورة وما يشبهه، وعوضهم عنه بالاستخارة لربهم في جميع أمورهم. لذلك كان جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في كل شيء. قال: ذلكم فسق. قال: الإشارة لكل ما تقدم من المحرمات التي حرمها الله صيانة لعباده، وأنها فسق، أي خروج عن طاعته إلى طاعة الشيطان. ثم امتن على عباده بقوله: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. قال: واليوم المشار إليه يوم عرفة، إذ أتم الله دينه ونصر عبده ورسوله، وانخذل أهل الشرك انخذالا بليغا بعدما كانوا حريصين على رد المؤمنين عن دينهم طامعين في ذلك. فلما رأوا عز الإسلام وانتصاره وظهوره يأسوا كل اليأس من المؤمنين أن يرجعوا إلى دينهم، وصاروا يخافون منهم ويخشون. ولهذا في هذه السنة التي حج فيها النبي صلى الله عليه وسلم سنة عشر، حجة الوداع، لم يحج فيها مشرك، ولم يطف بالبيت عريان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر رضي الله عنه في العام الذي قبل ذلك، وهو العام التاسع، أمره وبعثه على رأس الحج، فنادى في العام التاسع أن بعد هذا العام لا يحج البيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وأقر الله سبحانه وتعالى الأشهر الحرم في مكانها كما سيأتي بعد ذلك مفصلا إن شاء الله. قال: ولهذا قال: فلا تخشوهم واخشون، أي فلا تخشوا المشركين واخشوا الله الذي نصركم عليهم وخذلهم وردك إليهم في نحورهم. قال: اليوم أكملت لكم دينكم بتمام النصر وتكميل الشرائع الظاهرة والباطنة، الأصول والفروع. ولهذا كان الكتاب والسنة كافيين كل الكفاية في أحكام الدين وأصوله وفروعه. ولذلك في بعض الآثار أن اليهود وأهل الكتاب كانوا يقولون للمسلمين: إن عندكم آية لو نزلت علينا لاتخذنا هذا اليوم عيد. فقام سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وقال: إني لأعلم أين نزلت وفي أي يوم نزلت. نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان إتمام الله عز وجل نعمته على عباده، قال: إن الشيطان يئس أن يعبد في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. قال: ولهذا كان الكتاب والسنة كافيين كل الكفاية في أحكام الدين وأصوله وفروعه، فكل متكلف يزعم أنه لا بد للناس في معرفة عقائدهم وأحكامهم إلى علوم غير علم الكتاب والسنة من علم الكلام وغيره، فهو جاهل مبطل في دعواه. قد زعم أن الدين لا يكمل إلا بما قاله ودعا إليه، وهذا من أعظم الظلم والتجهيل لله ولرسوله والعياذ بالله. والحقيقة أن هذا الكلام هو في أصله كلام حق وكلام صدق، وأصحاب القلوب السليمة وأصحاب المعارف المستقيمة وأصحاب اللسان والفطر السوية لا يحتاجون إلى أي علم غير علوم الكتاب والسنة. ولكن لما دارت الأيام وتشعبت الفرق وظهرت الأقوال وتعددت الملل والنحل، كان لزاما على بعض طلاب العلم وعلى أهل العلم أن يتعلموا لسان القوم مما يتعلق بأمور الفلسفة ومما يتعلق بعلوم المنطق وغير ذلك، حتى يستطيعوا أن يجابهوا هؤلاء وأن يردوا عليهم بألسنتهم وبما يتقولونه في كتاب الله سبحانه وتعالى، يزعمون أنهم أهل الكلام وأنهم أهل الجدل وأنهم أهل المعرفة. فهذا لا يكفي في الرد عليهم أن تأتي لهم بآية أو أن تأتي لهم بحديث، لأن عندهم من الشبهات ما يعارضون به الآية والحديث. فلا بد أن ينبري بعض طلاب العلم لتعلم مثل هذه المسائل، وإن كان الكلام فيه تفصيل أكبر من ذلك. وكما قلت لك إن سوي الفطرة سليم العقيدة حريص على الإيمان لا يحتاج إلى مثل هذه العلوم، ولكن لما تشعبت الأقوال احتجنا إليها للرد على ما من يسمون أنفسهم علماء الكلام من المدارس المنتشرة التي يتعلقون بمثل هذه المسائل، والكلام في موضوع الخوارج والمعتزلة والمرجئة وأهل الكلام وكل هؤلاء، لا بد أن يرد عليهم بلسانهم وأن يرد عليهم بكلامهم، والحق أحق أن يتبع. قال: وهذا من أعظم الظلم والتجهيل لله ولرسوله، يعني الذي يزعم أنه لا بد من معرفة مثل هذه الأقوال. ودخول هذه العلوم من إحدى سيئات المأمون كما هو معروف. المأمون الخليفة العباسي لما تولى الإمارة هو الذي جاء بهذه الكتب، كتب الفلاسفة، وهو الذي ترجمها إلى اللغة العربية، فانبر العلماء لقراءتها، فحدث ما حدث في دين الله سبحانه وتعالى، وحدثت هذه الثلمة. لذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان حينما يذكر المأمون أمامه قال: لا أظن أن الله يغفل عن المأمون. والمأمون هو صاحب الفتنة الكبيرة التي امتحن الناس عليها في فتنة خلق القرآن، بسبب ما دخل على المسلمين من كتب الفلاسفة وكتب المتكلمين والمنطق اليوناني وغير ذلك من العلوم. فهؤلاء لن تستطيع أن تجاريهم ولن تستطيع أن ترد عليهم إلا بكلامهم، لن تستطيع أن تجاريهم ولا تستطيع أن ترد عليهم إلا بكلامهم. لذلك كان الإمام الكبير الذي قيده الله سبحانه وتعالى للدفاع عن دينه وعن شرعه وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كان يرد عليهم بألسنتهم ويبين عوار منهجهم ويبين ضلالهم ويحاكمهم إلى قوانينهم، ومع ذلك ينتصر عليهم رحمة الله عليه. قال: وقوله سبحانه: وأتممت عليكم نعمتي الظاهرة والباطنة ورضيت لكم الإسلام دينا، أي اخترته واصطفيته لكم دينا كما ارتضيتكم له، فقوموا به شكرا لربكم واحمدوا الذي من عليكم بأفضل الأديان وأشرفها وأكملها. فمن اضطر، أي ألجأته الضرورة إلى أكل شيء من المحرمات السابقة في قوله حرمت عليكم، فمن اضطر في مخمصة أي مجاعة غير متجانف أي مائل إلى إثم بألا يأكل حتى يضطر ولا يزيد في الأكل على كفايته، فإن الله غفور رحيم، حيث أباح له الأكل في هذه الحالة ورحمه بما يقيم به بنيته من غير نقص يلحقه في دينه. ثم قال سبحانه: يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. قال: يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: يسألونك ماذا أحل لهم، يعني من الأطعمة، قل أحل لكم الطيبات. وهي كل ما فيه نفع أو لذة من غير ضرر بالبدن ولا بالعقل، فدخل في ذلك جميع الحبوب والثمار التي في القرى والبراري، ودخل في ذلك جميع حيوانات البحر وجميع حيوانات البر، إلا ما استثناه الشارع كالسباع والخبائث منها. ولهذا دلت الآية بمفهومها على تحريم الخبائث، كما صرح به في قوله تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. قال: وما علمتم من الجوارح، أي وأحل لكم ما علمتم من الجوارح، إلى آخر الآية. قال: دلت هذه الآية على أمور، أحدها لطف الله بعباده ورحمته لهم، حيث وسع عليهم طرق الحلال وأباح لهم ما لم يذكوه مما صادته الجوارح. والمراد بالجوارح الكلاب والفهود والصقر ونحو ذلك مما يصيد بنابه أو بمخلبه. وهذا هو المذكور في حديث أبي ثعلبة الخشني، وكذلك حديث عدي بن حاتم رضي الله عنهما. قال الثاني: أنه يشترط أن تكون معلمة بما يعد في العرف تعليما، بأن يسترسل إذا أرسل، يعني هو ما يهجمش على الفارسة من نفسه. لو أنت قلت له روح يروح، وينزجر إذا زجر، يعني قلت له خلاص وقف يقف، وإذا أمسك لم يأكل، يعني لو راح وجاب الفريسة ما يأكلهاش بل يأتي بها سليمة كما أمرته وكما علمته. لماذا؟ لأنه لو أكل منها فإنه يكون ذهب إليها ابتداء لنفسه لا للصائد. قال: ولهذا قال: تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم، أي أمسكنا من الصيد لأجلكم، وما أكل منه الجارح فإنه لا يعلم أنه أمسكه على صاحبه، ولعله أن يكون أمسكه على نفسه. يبقى بشرط أن أنت تزجره ينزجر، تقول له روح يروح، ولما يروح ما يأكلش منه. الثالث: اشتراط أن يجرحه الكلب أو الطير ونحوهما، اشتراط أن يجرحه الكلب أو الطير ونحوهما، يعني لازم أن يكون هو عوره، لقوله من الجوارح مع ما تقدم من تحريم المنخنقة. فلو خنقه الكلب أو غيره أو قتله بثقاله لم يبح. وهذه المسائل فيها خلاف ترجع في كتب الفقه إلى هذه الخلافات. قال: فلو خنقه الكلب أو غيره أو قتله بثقله لم يبح. هذا بناء على أن الجوارح التي يجرحن الصيد بأنيابها أو مخالبها، والمشهور أن الجوارح بمعنى الكواسب، أي المحصلات للصيد والمدركات له، فلا يكون فيها على هذه دلالة، والله أعلم. قال الرابع: جواز اقتناء كلب الصيد كما ورد في الحديث الصحيح، مع أن اقتناء الكلب محرم، لأن من لازم إباحة صيده وتعليمه جواز اقتنائه. الخامس: طهارة ما أصابه فم الكلب من الصيد، لأن الله أباحه ولم يذكر له غسلا فدل على طهارته. السادس: فيه فضيلة العلم، وأن الجارح المعلم بسبب العلم يباح صيده، والجاهل بالتعليم لا يباح صيده، حتى أن الله سبحانه وتعالى ذكر الكلب هنا، وذكر هنا الكلب على أنه من الجوارح التي تؤكل ما اصطادت أو التي تؤكل صيدها، فهذا على سبيل المدح. والله سبحانه وتعالى كذلك ذكر الكلب على صيغة المدح في آية أخرى حينما كان يصاحب الصالحين، كما ذكر الله تعالى ذلك في سورة الكهف، فقال: وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. الذي يتتبع القرآن الكريم يجد أن هذين الموضعين فقط هم الذين مدح فيهم هذا النوع، مدح بسبب العلم ومدح بسبب صحبة الصالحين، وأما غير ذلك

على شروط وضوابط يذكرها الفقهاء في كتبهم، والأمر ليس حلالا مطلقا هكذا. قال: ومفهوم الآية أن الأرقاء من المؤمنات لا يباح نكاحهن للأحرار وهو كذلك، هذا بالنظر إلى هذه الآية خصوصا. يعني لو نظرنا لهذه الآية بمفردها فإنها تدل على أن الأرقاء من المؤمنات لا يباح نكاحهن للأحرار، يعني أن الرجل الحر لا يجوز له أن يتزوج امرأة أمة حتى ولو كانت مسلمة. لماذا؟ لأنه يترتب على ذلك أن أولاد هذا الحر سيكونوا عبيدا لسيد الأمة التي تزوجها. هذا بالنظر إلى هذه الآية فقط. ولو جمعنا آية سورة النساء مع هذه الآية لعلمنا أنه يجوز التزوج من الأمة المؤمنة بشرط عدم الطول والخوف من العنت. ولذلك قال سبحانه وتعالى هناك، يعني في سورة النساء: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ذلك لمن خشي العنة منكم، ذلك لمن خشي العنة منكم. فيجوز التزوج بالأمة المؤمنة بشرط عدم القدرة على نكاح الحرة، وبشرط الخوف من الوقوع في الزنا، والله أعلم. هذا بالنسبة للأمة المسلمة. أما الأمة غير المسلمة من أهل الكتاب فلا يجوز التزوج بها مطلقا. قال: وأما الكتابيات فعلى كل حال لا يباحن ولا يجوز نكاحهن للأحرار مطلقا، لقوله تعالى: من فتياتكم المؤمنات. قال: وأما المسلمات إذا كنا رقيقات فإنه لا يجوز للأحرار نكاحهن إلا بشرطين: عدم الطول وخوف العنت. وأما الفاجرات غير العفيفات عن الزنا فلا يباح نكاحهن لو حملنا المحصنات على العفيفات. قال: سواء كنا مسلمات أو كتابيات حتى يتوبنا، لقوله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة الآية. قال: وقوله: إذا آتيتموهن أجورهن، أي أبحنا لكم نكاحهن إذا أعطيتموهن مهورهن، فمن عزم على ألا يؤتيها مهرها فإنها لا تحل له، وأمر بإيتائها إذا كانت رشيدة تصلح للإيتاء، يعني تعطيها المال إذا كانت رشيدة ليست بسفيها، وإلا أعطاه الزوج لوليها، ولي المرأة. وإضافة الأجور إليهن دليل على أن المرأة تملك جميع مهرها، وليس لأحد منه شيء إلا ما سمحت به لزوجها أو وليها أو غيرهما. ثم قال: محصنين غير مسافحين، أي حالة كونكم أيها الأزواج محصنين لنسائكم بسبب حفظكم لفروجكم عن غيرهن، غير مسافحين أي زانين مع كل أحد، ولا متخذي أخدان، وهو الزنا مع العشيقات. لأن الزناة في الجاهلية منهم من يزني مع من كان، يزني مع أي حد، فهذا المسافح لما المسافحين، ومنهم من يزني مع خدنه ومحبه، يزني الأحبة مع بعض، فهؤلاء هم متخذوا الأخدان. قال: فأخبر تعالى أن ذلك كله ينافي العفة، وأن شرط التزوج أن يكون الرجل عفيفا عن الزنا. قال: وقوله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، أي ومن كفر بالله تعالى وما يجب الإيمان به من كتبه ورسله أو شيء من الشرائع فقد حبط عمله، بشرط أن يموت على كفره، يعني كفر والعياذ بالله ومات على كفره، وأما لو تاب فإن الله يتوب عليه، كما قال تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. قال: وهو في الآخرة من الخاسرين، أي الذين خسروا أنفسهم وأموالهم وأهليهم يوم القيامة، وحصلوا على الشقاوة الأبدية والعياذ بالله. ثم قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فطهروا، وإن كنتم مرضى

مستقيم. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك بيان القول الذي قيل في المسيح صلى الله عليه وسلم وما يتبع ذلك من الكلام عن أهل الكتاب وموسى عليه السلام وغيره. فنرجع هذا إلى درس قادم إن شاء الله عز وجل، وإلى هذا الحد نقف، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.